الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إذن آية رقم 11 من سورة الإسراء تفسير القرآن العظيم للشيخ الشنقيطي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء، وأحدهما يشهد له قرآن، وهو أن معنى الآية ويدعو الإنسان بالشر كان يدعو على ولده بالهلاك عند الضجر من أمر، اللهم كذا يقول، اللهم أهلكني، اللهم أهلك ولدي، فيدعو بالشر، دعاء لا يحب أن يستجاب له. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني كما يدعو بالخير، اللهم أهلك ولدي، كما يدعو اللهم عافه. ولو استجاب الله عز وجل دعاءه بالشر لهلك، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لهلكوا وماتوا. فالاستعجال بمعنى التعجيل. ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر ابن الحارث العبدري، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا وجه. وجه آخر أن الإنسان كما يدعو بالخير يسأل الله عز وجل الجنة والسلامة من النار، كذلك قد يدعو بالشر فيسأل الله عز وجل أن ييسر له قتل مسلم هو عدو له، وهكذا دعاء بالشر. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. في هذه الآية الكريمة ذكر رب العزة أنه جعل الليل والنهار آيتين، أي علامتين دالتين على أنه الرب المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى، وسبق تقرير ذلك. نعم. وكل إنسان فمحونا قرأت تابعة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ففوائد عظيمة تعاقب الليل والنهار، ورب العزة أخبر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أبد الآباد ليل ليل ليل من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. سيتعطل الناس عن أعمالهم، كثير من الأعمال لا تصلح إلا بالنهار، خاصة التي تحتاج رؤية، تحتاج إضاءات. والعكس، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون سيصيبهم قلق ويصيبهم يعني إرهاق لأن الليل مهيأ للراحة وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كذلك من الفوائد تعاقب الليل والنهار ولتعلموا عدد السنين والحساب فباختلاف الليل والنهار تعرف عدد الأيام والشهور والأعوام يوم الجمعة شهر الصوم أشهر الحج أشهر العدة تعتد المرأة من طلاق من وفاة أجال مضروبة سداد الديون تجارات أجارات. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فآية الليل محوها هو طغيان يجعل رب العزة في القمر يعني لم يجعل رب العزة في القمر شعاع كشعاع الشمس ضياء خفيف تنتفعون به مثل ضياء النجوم فنقص نور القمر عن نور الشمس آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة بعضهم قال هو السواد الذي في القمر محونا هو السواد لكن قال غير ظاهر فالمحو تخفيف ضوء القمر وجعلنا آية النهار يعني الشمس مبصرة شعاع الشمس يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته العرب تستعمل ذلك تقول أبصر النهار إذ أضاء وصار بحالة يبصر بها من أبيات أهل العربية العرب يقولون نهاره صائم وليله قائم ليس هو الليل قائم لكن المسلم لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائمه ليل المحب الليل ليس هو النائم لكن هو هذا الذي اشتاق لمحبوبته لم يأته نوم وهذا وارد في القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يعني أهل القرية حرمت عليكم أمهاتكم يعني إنكاحها أو نكاحها حرمت عليكم الميتة ما هو أكلها المهم إذا كان المقصود الشمس والقمر تقدم وجهه وبيان تفسيره. بعضهم قال ليس هناك مضاف محذوف، وأن المراد بالآيتين الليل والنهار لا الشمس ولا القمر، وهذا يقولون من إضافة الشيء إلى نفسه. دليل ذلك، دليل على أن ذلك من أساليب العرب تضيف الشيء إلى نفسه، فيصبح المعنى محون الآية التي هي الليل، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة، جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلما لا تستبان فيه الأشياء، وجعلنا النهار مبصرا أي تبصر فيه الأشياء وتستبان بدون تقدير شمس ولا قمر. نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمراد بالطائر قيل العمل، قيل النصيب، ما ينالهم من شقاوة أو سعادة النصيب، والقولان متلازمان، لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة بحسب عمله. فالعمل دليله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، طائره عمله، من يعمل سوءا يجزى به، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الطائر بمعنى النصيب هو الذي خلقكم فمنكم كافر، يعني شقاوة وسعادة، فمنكم كافر ومنكم مؤمن في عنقه، جعلنا عمله محيط به أو ما سبق من شقاوة في عنقه لازم له لزوم القلادة أو الغل الذي لا ينفك عنه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا يقرأه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يؤتى من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نفسه تعلم أنه لم يظلم، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يتذكر كل شيء، وإذا أنكر شهدت عليهم الجوارح. نعم تفضل. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. من اهتدى فعمل مما عملا يرضي الله عز وجل، فذلك الاهتداء إنما هو لنفسه، لأنه ترجع فائدة ذلك لاهتداء وثمرته في الدنيا والآخرة له، وأن من ضل عن الصواب فعمل ذلك سخط الله عز وجل، عمل السوء هذا وباله راجع عليه وعاقبته راجع عليه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وازرة عفوا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا سبق بيان التوفيق، وأن بعضهم يحمل أوزار من أضل. تنبيه يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان، حديث ابن عمر، يرد حديث ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، الميت لا يعذب، الميت يعذب ببكاء أهله، فجاءه وزر، هو ميت وهم ينوحون ويعذب. قالوا إن كان طلب منهم ذلك أو إن كان علم أنهم ينوحون عليه ولم ينههم، لأنه مسؤول عن رعيته. السؤال الثاني إيجاب دية الخطأ على العاقلة. طيب هو قتل خطأ، ما بال العاقلة هي تشارك، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا سؤال. والجواب أن مشاركة العاقلة في دية قتل الخطأ هذا من باب المواساة رحمك الله، مواساة محضة أوجبها الله عز وجل، ليس تحميل أوزار وآثام، مواساة، مواساة كما أمر الله عز وجل الأغنياء بمواساة وفرض عليهم مواساة الفقراء في الزكاة، كذلك العاقلة. يقول القرطبي أجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية، في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام، عن كل قبيلة العاقلة هم يتعاونون، وأفراد القبيلة ينصر بعضهم بعضا، فجرى الأمر على ذلك حتى في الحروب كانوا يوزعونهم على القبائل، راية الخزرج، راية المهاجرين، راية كذا، حتى جعل عمر الديوان، اختلط الناس في عهد عمر فتوحات، فجعل ديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به، وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ديوان، ديوان كتابة الجهة الفلانية يتناصرون ويتحالفون وهم ضد العدو في تلك الجهة ولو كانوا من قبائل شتى، فهم يد على من هم بناحيتهم من الكفار من العدو. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكي لا يكون للناس حجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، تنقطع حجتهم، هم يطلبون ذلك، يقولون هذه الحجة لكن منقطعة. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني فجاءكم رسول ليس عندكم حجة، جاءوكم بالإنذار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، كلما ألقي تدل على عموم أزمان الإلقاء، فتعم الملقين، كلما لا يوجد أحد يلقى إلا ويقال له ذلك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم. وسيق الذين كفروا، الذين اسم موصول، أسماء الموصولة تعم، كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم. وسيق الذين كفروا كل الكفار، ويقال لهم ألم يأتكم رسل كل الكفار. ذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر هذا قول فهو في النار ولو لم يأته نذير، استدلوا بعموم دخول الكفار النار. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله، آيات. ويستدلون بأحاديث كذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل الفترة أنهم في النار قبل بعثته، استدلوا بهذه الأحاديث فقالوا كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير. وبعضهم قال أن هؤلاء حرفوا رسالة إبراهيم عليه السلام، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ماتوا على الكفر، حرفوا دين إبراهيم عليه السلام، فالحجة قائمة عليهم. الشيخ شنقيطي يرجح أن أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، يقال لهم ادخلوا النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن أبى يقال له أنت في الجن في الدنيا أشد إباء وكفرا. نعم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. اختلفوا في معنى أمرنا. الأول وهو الصواب يقول الشيخ شنقيطي الذي يشهد له القرآن، أمرناهم بالطاعة فعصوا، أمرناهم بطاعة الله وتوحيده وتصديق رسله فكذبوا، فوجب عليهم الوعيد ففسقوا، خرجوا عن طاعة أمر ربهم، فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا، أهلكناها إهلاكا مستأصلا. هذا يوافق قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأمرنا مترفيها لم يأمرهم بالفحشاء. بهذا التحقيق تعلم أن ما زعمه الزمخشري من أن معنى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بالفسق ففسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم، منزلة الأمر بذلك مجاز، يعني أدخل المجاز في الآية مجاز. وأن الصحيح أن هذا جار على كلام العرب، أمرته فعصاني، أمرته بالطاعة فعصاني. عندنا قول آخر، أمرنا مترفيها يعني أمرا كونيا قدرنا، لا كما يقول الزمخشري لا، قدرنا. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، تقديرنا كما سبق بيانه. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أمر كوني. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أمر كوني. القول الثالث أمرنا بمعنى كثرنا مترفيها، وهي لغة فصيحة، كآمرنا بالمد كثرنا. خير مال امرئ مهرة مأمورة كثيرة، يعني طيب لماذا أسند الفسق للمترفين مع أن غيرهم داخل في ذلك، هم وأتباعهم، تخصيصهم بالذكر لأنهم هم السادات. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وقيل أنهم هؤلاء عصوا ولم ينههم أحد فهلك الجميع. نعم. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكم أهلكنا خبرية معناها الإخبار بعدد كثير، عندنا آيات أخرى تبين معنى هذه الآية كذلك. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا، أن الآية في الآية تهديدا لكفار مكة وتخويفا لهم، أي أهلكنا قرونا كثيرة فلا تتابعوهم على الكفر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وجه آخر أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر فبينت كيفية إهلاكهم، هذا سبق بيانه، قوم لوط، قوم شعيب، قوم نوح، قوم صالح. جهة ثالثة من بعد نوح، يدلك أن الناس كانوا قبل نوح أمة واحدة على الإسلام، ثم ظهر الشرك في عهد نوح، كان الناس أمة واحدة يعني قبل نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، نوح ومن بعده، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أعظم زجر عن ارتكاب ما لا يرضي الله عز وجل. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إنه عليم بذات الصدور، في آيات أخرى. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، عمل لها عملها الذي تنال به، وسعى لها سعيها، امتثال أمر الله، اجتناب نهيه، وهو مؤمن، لابد موحد، هؤلاء الذين سعيهم مشكور. وهذا سبق بيانه. مفهوم الآية أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفع ذلك لأنه غير مؤمن، ولو أخلص في بعض الأحوال، أحاط به الموج فأخلص الدعاء لله عز وجل، ترك الأصنام، لأنه فقط أخلص إخلاص اضطرار، لذلك إذا ذهب للبر رجع للشرك، فلا ينفعه هذا الإخلاص ولا يتقبل منه الدعاء، لا يجر على هذا الدعاء، ينقذه رب العزة من هذه الأمواج فتنة له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الكافر يطعم ما عمل من خير طعم في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، يأتي صفر اليدين ولو عمل أعمال صالحة في الدنيا. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وهذا سبق بيانه. الخطاب يوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك التشريع لأمته، ليس هو المقصود، كقول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف اف عفوا. وابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فالخطاب للتشريع لأمته. نعم. وقضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فجعل الله عز وجل بر الوالدين، بر الوالدين مقرونا بعبادته وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أين دين أعظم من دين الإسلام؟ شرك ويدعوانه للشرك، ورب العزة يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني كون رب العزة قرن بر الوالدين بتوحيده، هذا يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. آية أخرى، نعم هذه الآية، نعم هي نفسها لكن فيها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذا قال سيأتي الشيخ بيانه، وأنه ليس فيه مجاز وله رسالة اسمها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تعرض عمن سمى الله عز وجل للمذكورين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذا أعرضت عن هؤلاء لقلة ذات يد ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، رزق يأتيك من الله تنتظر يفتح الله عز وجل عليك، فلا أقل أن تكلم كلام رفق لطيف، فقل لهما قولا ميسورا، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. بعضهم قال، سعيد بن جبير قال في الضمير وإما تعرضن عنهم راجع للكفار ابتغاء رحمة، نصر لك الآن ضعيف، أنت ضعيف ابتغاء رحمة نصر لك من الله. طيب ما معنى فقل لهما قولا ميسورا؟ الكفار المداراة باللسان. نعم. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ووعده بأنه منصور والنهي عن الإسراف في القتل له ثلاث صور. من الصور أن يقتل اثنين أو ثلاثة مقابل واحد، وهذا كان في حرب البسوس الشهيرة، كان كل واحد يتهدد بقتل جمع مقابل من قتل من قبيلته من أصحاب الشرف، أن لا يساوي دم واحد. الثاني في الإسراف أن يقتل بالقتيل واحد فقط لكن يقتل غير القاتل، هذا إسراف في القتل. الثالث في الإسراف أن يقتل نفس القاتل لكن يمثل به، هذا إسراف في القتل، يقطع آذانه وأنفه، فعليه أن لا يسرف. إذن ورب العزة جعل له سلطان، سلطان هو التشريع، خلافا لمن قال أنه الولي. تشريع، أذن الله عز وجل لك وعلى الحاكم أن يحكم لك بهذا التشريع. القاتل عمد ليس خطأ، يقتل إلا إذا قبلت وعفوت، أنت أصحاب الدم لهم العفو. ومن قتل مظلوما، فعلى هذا من قتل غير مظلوم فليس لوليه سلطان، لا يوجد تشريع، فمثلا في القصاص قصاص، ما نذهب بهذا الذي طبق القصاص نقول قتلت، لذا القتل المأذون له محصور في ثلاثة، يرجح الشيخ محصور في ثلاثة لحديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني محصن وزنى، والنفس بالنفس قاتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذه الثلاث فقط. لكن عندنا نصوص أخرى فيها قتل مشروع لأناس آخرين من المحاربين مثلا، إذا لم يقتلوا، إذا قتلوا فأنهم قتلة، لكن إذا لم يقتلوا اختار بعض العلماء أن الإمام مخير فيهم بسبب الحرابة، قطعوا الطريق، أخافوا الطريق، أخافوا الناس. إذن هذا على مذهب وقول لبعض أهل العلم لمن اختار التخيير. كذلك فاحشة اللواط، وسبق أدلتها، الساحر، لكن قال الساحر لا يبعد أنه يقتل لكفره، الساحر لأنه يهين آيات الله، يضع المصحف في كذا في قمامة من أجل أن تخدمه الجن. مانع الزكاة، فنقول إذا كان منعها جحودا فهو مرتد تارك لديني المفارق للجماعة. من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها، حديث في كلام في صحته، أولا حديث في كلام في صحته لا يصح، لذا يرجح الشيخ أن هذا الحديث لا يجوز أن يصادم نص صحيح نعرف صحته، والدماء دماء الناس ليست يعني عبث وهدر بأمر حديث يعني مشتبه فيه، نصوص مشتبه فيها يحتمل الصحة يحتمل الضعف، عندك نص حصر القتل في الثلاثة، فلا يجوز إضافة شيء غير المذكور إلا بنص يقيني. فحرمت دماء المسلمين محرمة بنصوص يقينية، والشيخ يرجح أنه محصور بالثلاثة، وهذه يتأولها ويوجهها كما سبق توجيه بعضها. نعم. مسألة ثانية، جاءت آيات أخرى تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم، فقد جعلنا لوليه سلطانا، لا يدخل المقتول خطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ويفهم من إطلاق مسألة ومن قتل مظلوما يستوي فيه القتل بسلاح أو برضخ رأس بحجر مثقل يسمى، ومن قتل مظلوما، ما قال من قتل بسلاح، لا، قتل بسلاح رض رأسه بحجر بمثقل حديدة يقتل مثلها، وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية وأحمد في أصح روايتيه عنه. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. هناك خلاف حول التخيير لولي المقتول، خلاف بين القتل والدية، يعني هل الجاني له الحق أن يرفض أن يدفع الدية، يقول لا لا لن أدفع الدية، مالي لورثة اقتلوني. طيب أولياء الدم يقولون قبلنا الدية، لماذا تهلك نفسك؟ يقول لا، أنا أحب المال وأحب أن يكون لورثتي ودمي رخيص. فالصحيح أن التخيير لولي الدم، ولا عبرة برفض الجاني، لأن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا نأذن له أن يلقي بنفسه للتهلكة. ثم إن هذه المال الدية يدخل في الإرث، يدخل في الإرث، مقتول يدخل في مال إرثه، كما في حديث الضحاك بتوريث امرأة أشيم الضبابي من ديته، من ديته. مسألة اختلفوا في تعيين ولي المقتول، من ولي المقتول الذي جعل الله عز وجل له السلطان، فذكر أن الولي في هذه الآية هم الورثة ذكورا كانوا أم إناثا، يعني خلافا لمن حصرهم في الذكور، لا، أولياء الدم حتى الأناث يدخلن. فإذا عفت امرأة فنختار العفو، شخص من أولياء الدم عفى عن الجاني نأخذ بالدية، شخص واحد، ولو الكل يريد أن يقتله وشخص عفى نأخذ بالعفو ولو أنثى، ورب العزة جعلهم أولياء أدخلهم في ولايات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأولو الأرحام جميعهم ذكور وإناث بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر فقرة كأنها فيها سقط في الاختصار، إذا أحد سيراجع الأصل يقصد مسألة قابيل، هل هو كافر أو مسلم؟ ربما يقصد يعني استباح قتل أخيه أو قتله دون استباحة. قال الراجح، افتحوا لنا بسرعة الأصل، الراجح أنه كافر، يعني من قال بكفره حجته قوية للحديث الدال أنه أشقى الآخرين مقرونا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله إذ انبعث أشقاها، وذلك يدل على كفره. إذن سلمكم الله، هذا الأصل. نعم، ما تكلم عن قابيل وهابيل في الأصل. نعم، قتل علي بن أبي طالب، قاتل علي بن أبي طالب لما قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. وبما ذكرنا قال تعلم أن قتل الحسن بن علي لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير. الحسن قتل ابن ملجم قبل بلوغ أبناء علي الصغار، وحجة من قال أيضا بكفر قوية قاتل علي للحديث أنه أشقى الآخرين، حديث أنه أشقى الآخرين، أشقى الآخرين يا علي من ضربك هاهنا حتى يتضمخ هاهنا، أشقى الآخرين إذ انبعث أشقاها، يدل على كفره قاتل علي. يعني إذن خلاف، وهذا المقصود ذكرناه من الأصل. هنا في المختصر سقط، ظننتنا مسألة قابيل وهابيل. لا، تنبيه، أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا لأنه اتباع بغير علم، اتباع بغير علم، لكن قال لا شك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله عز وجل به الكفار في آيات هو المذموم، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أما استدلال الظاهرية كابن حازم ومن تبعه بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع مطلقا وتضليل القائل ومنع التقليد من أصله، وهذا كثير في الظاهرية كثير، لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم هذا تعاطاه الصحابة، يأتي العامي ويسألهم ويجيبونه ويعمل بالفتية من غير نكير، فكيف يمنعون؟ ثم رد كذلك على إبطالهم القياس. القياس عندنا الذي يسمى عند الشافعي القياس في معنى الأصل، يعني نسميه نحن من باب أولى، فلا تقل لهما أف، يعني من باب أولى أن لا تضربهما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من باب أولى أن من يعمل مثقال جبل أنه سيرى ذلك كذلك. وأشهدوا ذوي عدل منكم اثنين، من باب أولى قبول شهادة أربعة فما فوق. نهيه التضحية بالعورة لا تجزئ عورة، من باب أولى أن لا تجزئ عمياء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى، من باب أولى الذين يعني يحرقونه أو يغرقون مال اليتيم. من أعتق شركا في عبد كان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه يلزمه، عندك نصف كم قيمة النصف الآخر يلزمك تدفع ليعتق هذا العبد. كذلك لو أعتق أمة نصف أمة، أمة والعبد نفس المعنى. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، أو قاضي بين اثنين وهو غضبان، هذا في معناه وهو محصور. المهم أن هناك تشويش. نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. فابن حزم يقول لو بال في قارورة ثم صبه لا يدخل في النهي. عجيب. أنا جمعت قريب من 60، كنت أريد أدرس مخالفات ابن حزم في رسالة الدكتوراه، قريب من 60 بهذا المعنى، شيء عجيب يعني. فكل هذا هو مسكوت عنه، لكن دلالة المنطوق تدل عليه، وهذا يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط مثلا الإنفاق على الزوجات واجب، تحديد القدر لم يذكره الشرع، فهذا يحتاج اجتهاد لتحقيق المناط. الزكاة تصرف مصارفها محددة، لكن تحديد الفقير يحتاج اجتهاد، لأن أمر يعني غيبي، تجتهد وتراقب وتنظر وتسأل، فتجتهد قد تصيب وقد لا تصيب في التطبيق. الاجتهاد المسافرين لا يعرفون القبلة يجتهدون. يقول ابن خويزي منداد أحد فقهاء المالكية أن هذه الآية تدل على الحكم بالقافة، قافة الذين يعرفون الأثر، الذين منعوا قالوا أنها ظنية، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أن فيه شبه ممن اتهم، لكن لا، الولد للفراش ما دام في الفراش والمدة مدة الزواج أو الجماع ممكن إنجاب الولد ينسب له صاحب الفراش للزوج، إلا إذا أراد أن يلاعن وينفيه. لكن هذه القافة هي معمول بها، النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما المدلجي رأى أسامة كان لونه أسود وزيد لونه أبيض والناس يطعنون، ولماذا هذا ابنه أسود؟ فالمدلجي هذا من القافة كان، فرأى قدمين وقد غطيا رأسيهما ما يعرف من هم، فقال أشهد أن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر رسول الله دخل وقال ما سمعت لقول المدلجي، الآن ما أحد يستطيع يطعن، يعني هذه من عندي الجملة، ما أحد يستطيع يطعن توضيحية. لكن هناك لماذا قلنا ما يعمل بها؟ نعم، في مسألة الولد للفراش أنها معارضة للنص، معارضة للنص. والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط لزوجته، قال احتجبي منه يا سودة، بعد ما حكم أنه لفلان وليس أخ لكم، أو حكم عفوا أنه أخ لهم، قال احتجبي منه يا سودة، جعله أخ لزمعة لأنه ولد على فراش أبي، وقال احتجبي يا سودة احتياطا، احتياطا منه. إن السمع قرأت والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني تسأل عنه الجوارح، يسأل، تسأل جوارح، أو معنى آخر يسأل، يسأل عن أعمال جوارحه، ماذا فعل ببصره، لماذا نظر لمحرم، لماذا سمع محرم، وهكذا. أو الجوارح تسأل ويختم على فيه. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالتجبر والتبختر في المشية هذا هو المرح، المرح. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، نصيحة لقمان لابنه. أصل المرح شدة الفرح والنشاط، هو ليس مذموم الشخص يكون نشيط، لكن هذا لا، هذا بلغ بفرحه حتى وصل للتبختر والتكبر على الآخرين، يعني من لوازم شدة الفرح. نعم. أظهر القولين إنك لن تخرق الأرض، أنك لن تستطيع أن تخرق الأرض بقدمك، ولن تبلغ الجبال طولا، طولك مهما كان فلن يبلغ طول الجبال. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. فهذا على سبيل الإنكار، أفأصفاكم ربكم بالبنين، إنكار، كيف يخصكم رب العزة بالبنين ويختار البنات كما تزعمون أن الملائكة بنات الله. نعم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أحد وجهين في معناها، لابتغوا الآلهة المزعومة مغالبة لذي العرش، يغالبونه على الملك، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يغالبونه ويحاربونه على زعمكم أن هناك آلهة. لماذا؟ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني ما رأينا مغالبات، هذا يريد الشمس من المشرق، هذا يريدها من المغرب، الشمس هذه هي رب العزة يريدها كما يشاء سبحانه وتعالى. وقيل لا بتغوا، لو قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبيل وسيلة توصلهم قربة إلى الله عز وجل، هؤلاء الذين عبدتموهم وهم غير راضين كالملائكة وعيسى، هم يتوسلون بالأعمال الصالحة لله عز وجل، هذا معنى. نعم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأحد وجهي أن المعنى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب حائل يمنعهم من تفاهم القرآن، هذا نفس معنى وقالوا قلوبنا في أكنة أغطية، أكنه. وفي آذاننا وقر صمم لا نسمعك. وجه ثاني لمعنى الآية: وإذا قرأت القرآن جعلنا بين قوم الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. لذا أم جميل، أم جميل هي زوجة أبي لهب، أخذت حجرا فهر، حجر عظيم تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت والرسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر، قال يا رسول الله هذه أم جميل وبيدها حجر أو فهر، قال إنها لن تراني، كانت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، كانت غاضبة لن تراني. فجاءت وقالت إن صاحبك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره زعموا أنه يشتمني، فذهبت. هذا وقع يقولون للقرطبي، القرطبي متى وفاته؟ أظن في 600، لما الحروب ضعف المسلمون وبدأت الحروب في الأندلس. قال القرطبي: فهربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن، كأن التي فيها حجاب وكذا يتذكر الآيات التي فيها حجاب. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فعبرا ثم رجعا من حيث جاء وأحدهما يقول للآخر هذا ديبلة، يعني شيطان، يعني بلعته الأرض، كان أمامنا فما رأوا، قال فلم يروني. هذا معنى حجابا مستورا. حجاب مستور فائدة لغوية، حجابا مستورا، مستورا اسم مفعول ويطلق اسم المفعول يراد به اسم الفاعل، حجابا ساترا، والعكس يطلق اسم الفاعل يراد به اسم مفعول. من ماء دافق، دافق اسم فاعل لكن يراد به اسم مفعول، مدفوق، عيشة راضية، راضية يعني مرضية اسم مفعول، وهكذا. نعم. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا ذكرنا لكم صمم وثقل، وبين رب العزة سبب الحيلولة بين القلوب وفهم القرآن، فهم الدعوة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، رضوا بذلك، جعل رب العزة على قلوبهم أكنة. تنبيه: هذه الآية فيها الرد الواضح على القدرية في قولهم أن الشر لا يقع بمشيئة الله. وجعلنا على قلوبهم أكنة، من الذي جعل؟ الله عز وجل. ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فكله بيد الله عز وجل، لكن العبد مخير، إذا اختار الكفر جعل رب العزة على قلبه حجاب مستور. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نافرين على أدبارهم، مبغضين لكلمة التوحيد نفورا. نعم. ولدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من الأدلة على الآية؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون نفورا. نعم. تمام. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يتقربون إلى الله عز وجل، يزعمون بهذه الأصنام أنها تقربهم من الله زلفى، هكذا زعموا، ويشفعون لهم عنده، والحقيقة أنه لا يملكون كشف الضر عن عابديهم، إزالة المكروه لا يملكونه، ولا يملكون تحويل الإنسان إلى آخر، تحويل الغني لفقير، الفقير لغني، القحط إلى جدب، جدب إلى قحط، لا يملكون. قال ابن مسعود نزلت قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون، عرب من خزاعة يعبدون رجالا من الجن، فأسلمت الجن، أسلم، وأولئك استمروا على عبادتهم، هؤلاء يبتغون إلى ربهم وسيلة، أسلموا، وأولئك لا يعلمون، استمروا على شركهم. ابن عباس قال نزلت في الذين يعبدون عزير والمسيح وأمه، فهؤلاء يبتغون إلى الله الوسيلة التي تقربهم إليه، وهؤلاء يعبدونه، والملائكة كذلك الذين يعبدون الملائكة، الملائكة أنفسهم يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة، وهذا مبين في غير ما آية سبق. فالمراد بالوسيلة إذن هي التقرب إلى الله بالعمل الصالح. نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. فهنا حذفت الصفة، صفة القرية، وإن من قرية يعني ظالمة، عندنا آية أخرى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون في آيات أخرى. نعم. وآتينا ثمود، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فالآية المبصرة البينة الدالة على صدق نبوة صالح هي الناقة، مبصرة بينة تجعلهم يبصرون الحق لو أرادوه. ماذا فعلوا؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. نعم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بالناس فهم في قبضته، يفعل فيهم كيف يشاء، يسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قل للذين كفروا ستغلبون والله يعصمك من الناس. ففي هذا أن هذه الآية مكية، وبعض الآيات المذكورة مدني، أما آية القمر سيهزم الجمع فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية، رب العزة بشر نبيه. نعم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فجعل ما أراه نبيه صلى الله عليه وسلم من الغرائب والعجائب في ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس، لأن عقول بعضهم ضاقت عن تصديق ذلك. كذلك الشجرة، شجرة الزقوم الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم ففتنة للمشركين، يقولون الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة، لابد من رطوبة وندى، فكيف ينبت شجر في الجحيم؟ فتنة. هو الشيخ يرى تضعيف حديث رؤيا المنام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية، لما ذكر هذا التفسير وأن المقصود به العجائب التي رآها في الإسراء والمعراج هو الذي فتنة، فحديث رأيت بني أمية على منبري رأى أنه لا يصح، ضعيف. وعلى قول من يصححه هذه رؤية لا علاقة لها بتفسير الآية، لا يلزم يعني أن تكون هي المقصود بهم في تفسير الآية فتنة، فتنة، فيكون حديث مستقل على من يصحح الحديث. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. فبين رب العزة أنه أبى واستكبر، إلا إبليس أبى واستكبر. ما هو سبب استكباره؟ سبق بيانه، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، سبب استكباره. نعم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أرأيتك، إبليس يقول لله، أرأيتك أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود، كرمته علي وأنا خير منه، حتى ما عنده أدب في خطابه مع الله عز وجل. قال لأحتركن ذريته، بعضهم قال لأستولين عليهم، لأحتوينهم، لأضلنهم، معنى متقارب، يعني لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال ولأجتاحنهم. لأحتركن هي من الحنك إن صح تحريك النون، أو الحنك إن كان بالتسكين، لا أذكر الآن. احتنكت الفرس، إذا جعلت فيها الرسن في حنكه لتقوده، رسن يوضع في حنك الفرس يقويك على قيادته. لأحتنكن، فهو كأنه إبليس هكذا، الضلال والكفار وضع فيهم هذا الرسن ويقودهم كيف يشاء. لأحتنكن ذريته، من هم وكيف الوسيلة كيف الطريقة؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما يأتيك من جهة واحدة، من جهات، الولد يخوفك بالولد، يخوفك بالفقر، يخوفك بكذا، يخوفك كذا، هؤلاء الأعداء كذا وكذا وغير ذلك، أنواع من التخويف والإضلال وفتح الشهوات. استثنى الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال رب العزة، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الراجح في كلمة اذهب أمر إهانة، أجهد جهدك، اجهد جهدك، فجزاؤكم جهنم جزاء موفورة. ما قرأها؟ اقرأ. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يعني امضي لشأنك الذي اخترته، اذهب. وهذا الوعيد بينه رب العزة في آيات أخرى، قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نعم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا أمر قدري، يقول ابن كثير قدري. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أمر كوني قدري. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا إرسال قدري كوني، ليس شرعي، لا يحبه الله، لكن قدرا. وليس معنى أنه لا يحبه الله أنه لا توجد مصلحة، لا، توجد حكمة. خلق الشيطان له حكمة، وجود الكفار، وجود ظالم ومظلوم له حكمة، أمراض لها حكمة، صبر، يصبر أهل الإيمان ويجاهدون الشيطان وجنوده ليرفعهم رب العزة درجات، فحكم. هو قال الشيخ يرجح، ما يرجح، ما رجح ابن كثير، قال ليس المقصود هنا واستفزز الأمر القدري، إنما قال يظهر لي أن صيغ الأمر واستفزز وأجلب عليهم بخيلك وشاركهم إنما هي للتهديد، أي افعل ذلك وسترى عاقبتك، العاقبة الوخيمة، مثل اعملوا ما شئتم، للتهديد. بهذا جزم أبو حيان في البحر، كثير يستدل بكلام لأبي حيان كأنه لغوي، أبو حيان كأنه لغوي كذلك. نعم جيد. واستفزز، استخف، إيش معنى استفزز؟ استخف من استطعت أن تستفزه منهم، استفز، استفزز. لذلك ولد البقرة الصغير يسمى فز لخفة حركته. بصوتك له الغناء، مزامير، وصوته يقول ابن عباس يشمل كل داع دعا إلى معصية. بصوتك قيل وسوستك، وأجلب الجلب، رأيت يعني شخص يصوت لخيله من أجل أن تسبق، جلب، يسمى جلب. وأجلب جلبت السوق، جلبت السائق الذي كما ذكرنا يستحث فرسه للفوز. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، قرأ حفص بكسر الجيم، الجمهور ماذا قرأوا؟ بفتح فسكون ورجلك، رجلك من صيغ العموم، راجل واللي هم يعني جمع للرجال الذين يمشون، ورجلك ماشين على أرجلهم، وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشارك في الأموال؟ البحائر والسوائب، والأموال التكسب بالمحرم كالربا، والأولاد يطيعهم في معصية الله أو يمجسهم أو ينصرهم أو يهودهم، كانوا هكذا يسميهم ليعبدهم لغير الله، أولاد الزنا، هذه مشاركة في الأولاد، وكل ذلك له دليل. من ذلك ما فعلوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، شاركهم الشيطان، وحرموا ما رزقهم الله، شاركهم الشيطان، وجعلوا لله مما ذرأ، شاركهم الشيطان. فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران، شاركهم الشيطان. نعم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مواعيد الشيطان غرور باطلة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال هو الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني حذف الصفة هنا، عبادي المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين ليس لهم عليك سلطان. نعم، ليس لك عليهم سلطان. نعم، المخلصين. نعم، المخلصين. ربما ما تكلمنا عن القراءات، ربما تكلمنا مرة عن القراءات، أن في بعض القراءات يعني تأتي المخلصين. طيب، يراجع كتاب في القراءات. نعم، الآن المخلصين، المخلصين. نعم، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ إذن هكذا الجاهلية لما يكونوا في البحر فيدعون الله عز وجل مخلصين، فلما ينجيهم إلى البر أعرضوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وهذا يدل على سخافة عقول هؤلاء. أليس رب البحر هو رب البر؟ قادر رب العزة أن يهلككم في البر بحاصب أو يرجعكم تحتاجون للبحر فيغرقكم، رب العزة قادر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم في آيات أخرى. نعم، ولقد كرر ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة، يعني من يطالب بالثأر. إيش الآية في سورة الشمس؟ ولا يخاف عقباها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تنبيه أن بعض الجهلة من المسلمين حتى في حال الشدة في البحر يدعون القبور: يا أيها الولي الفلان، ما يدعون الكفار في حال الضرورة يخلصون، وهؤلاء لا يخلصون لله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، فمن حقه الإخلاص سبحانه وتعالى. رب العزة قارن هنا خلق السماوات والأرض بإجابة المضطر، شيء يعني معروف. لذا هذا السبب كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب عكرمة وركب البحر فجاءهم الموج، فقال المشركون ادعوا الله فإنه لا يخلصكم إلا هو. قال والله لئن نجاني الله لأرجعن إلى محمد وأسلم. تقولون يعني في البحر والموج لا ينجيني إلا الله، كذلك في البر، فأسلم. نعم. ولقد كرمنا قرات بني آدم، فرب العزة خلق بني آدم في أكمل الهيئات، أقوم القوام، أحسنه، منتصب، لا يأكل بفيه، يأكل بيديه، كرمه رب العزة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. وحملناهم في البر والبحر، في البر على الأنعام وفي البحر على الفلك، وعليها وعلى الفلك تحملون. يوم ندعو، يوم تدعو، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كتاب أعمالهم بإمام كتاب أعمالهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله. وقيل بإمامهم نبيهم، ولكل أمة رسول، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال بعض السلف في هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامهم النبي، كل أمة تدعى بإمامها، وإمام أهل الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بإمامهم بكتابهم، يهتمون به الكتاب الذي أنزل عليهم فيه التشريع. قال بعض العلم ندعو كل قوم بمن يأتمون به، أهل الإيمان أئمتهم الأنبياء، وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم، هذا الأخير هو الأظهر. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة سموا أئمة مع أنهم يدعون للنار. فمن أوتي كتابه بيمينه، فهناك أهل يمين وأهل شمال. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. عمل قلب في هذه الدنيا، عمل قلب لا عمل بصر، في هذه أعمى عمل قلب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما أعمى العين ابن أم مكتوم، كان أعمى العين لكن بصير القلب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. أما الكافر فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. بعضهم اعتبرها اسم تفضيل خاصة، أضل سبيلا لا تأتي إلا على التفضيل، أضل سبيلا أعمى، أشد عمى في الآخرة. وبعضهم قال لا يلزم أن يكون اسم تفضيل، لكن جي به أنه المعنى أنه لا يهتدي، لا يهتدي. طيب. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فنزلت في قريش، مشركين من قريش قالوا لا ندعك تستلم الحجر حتى تلم بآلهتنا، تلم يعني تتقرب لها، فلن نأذن لك بأن تستلم الحجر وتعبد ربك. وقيل نزلت في وفد ثقيف، قالوا متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، وحرم وادينا كما حرمت مكة. أرادوا تشريع على أهوائهم. المهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. وإن كادوا ليفتنونك، هذه حال المشركين، يحاولون أن يفتنوا أهل الإيمان، يتركوا بعض التشريع، قاربوا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد وإلا عصمه الله؟ عصمه الله. لولا أن ثبتناك، اقرأ. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه شرطية، لم يحصل ركونك. لماذا؟ لأننا ثبتناك. نعم، تمم. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ضعف العذاب مثلي عذاب الحياة، مثلي عذاب الممات. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في بيت النبوة، وعصمهم، عصمهن الله. نعم، أقيم الصلاة. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذه في أوقات الصلاة وسبق بيانه. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهوق مضمحل غير ثابت. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه وهو يكسر الأصنام. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أين تقرأ؟ أي صفحة الآن؟ ها؟ صفحة التالية 98. 98. بعض أهل العلم استدل بكسر الأصنام على جواز التخلص من الأشياء التي فيها فتنة، إلا إذا فيما وقع من حطام تستطيع أن تستفيد منه، لا بأس أن تستفيد. صنم من ذهب فكسرته واستفد من الذهب، لا بأس. العقوبة المالية مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ناقة لعنتها امرأة، لعنك الله بمالك الناقة، قال دعوها ناقة ملعونة، فكانت تمشي لا يعرض إليها أحد، لا ترافقنا ناقة ملعونة. عقوبة لها، لهذه المرأة التي لعنت. والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب. يكسر الشر، إن كان من ذهب كسرته استفد من الذهب لا بأس، المهم تزيل الباطل. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء للقلوب من أمراض القلوب من النفاق وغيره، وشفاء للأبدان، رقية. ما أدراك أنها رقية؟ لما قرأ الصحابي على المشرك بالفاتحة فبرئ، لديغ كان. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يعني أعرض عن ذكر الله وطاعته ونأى بجانبه، تباعد، مستغن، مستبد بنفسه. نأى هذا تأكيد للإعراض، مقصود الاستكبار، يلوي عنه عطفه، لفرح فخور. وسبق بيان الآيات التي فيها كبر هؤلاء وإعراضهم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.